بس من بعيد، يعني ايه تحسسه كده ان انت ايه ان انت ما انتش طيب، وبيتهيأله ان البشره ديت هي تكون ايه؟ هي تكون سبب دفع الضر. نعوذ بالله عز وجل من مثل هذه الامور. فالذي يكشف الضر هو الله رب العالمين، والذي ينفع هو ارحم الراحمين. فاتجه الى الله رب العالمين اذا شفت الحسد، او اذا شفت فعل اي شيء او شيئا يعني ربما يحسدك الناس عليه. واول هذه الامور كما اخبرنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فان كل ذي نعمه محسود. ثم بعد هذا ترقي نفسك وترقي بيتك. وقد ثبت ان الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يرقي دابته. يعني واحد مثلا عنده جهاز كمبيوتر، الجهاز ده بسم الله ما شاء الله يعني ما بيخربش او ما بيفسدش، هو ربما يكون هو ممكن اللي يحسده. فالنفس صلى الله عليه وسلم من هذه المكان حتى يرقي الدابه. فايه المانع ان انت ترقي الجهاز؟ ايه المانع ان انت ترقي المكنه اللي انت شغال عليه؟ ما تقولش المكنه دي اصليه من بلادها، ده جايه من بلاد بره، من يومها ما يوم ما جت ما وصلتش، تاني يوم عطل. انت السبب، انت السبب. ايه المانع ان انت تلقيه؟ ايه المنع ان انت تلقي المحل بتاعك؟ بالرقية الشرعية، المعوذات كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، اعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا في يده حلقة من صفر، حلقة من صفر اي نحاس، فقال ما هذا؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. هو لبس خايف من العين وخايف من الضر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ده هي بقى، هي اللي هتزيدك وهن، وهي اللي هتزيدك تعب على تعبك، انبذها عنك فإنك لو مت ولي عليك ما أفلحت أبدا. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات. يعني لبس حلقة عشان خايف من العين، ده هتزيد فقر وهتمحو البركة من رزقه. فبنقول له انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده قيط من الحمى. طبعا يا جماعة عشان نكون واضحين، بعض الناس يبتليهم الله عز وجل بمرض، الطبيب أو أصحاب الخبرة من يعني من في العرف الناس الكبار يقول لك البس مثلا لو كانت مجزوعه او كده البس صوفي. السؤال هو دلوقتي بيقول له البس صوفي عشان تلم الايد ولا عشان تدفع الضر؟ عشان تلم الايد، زيها بالظبط رباط الايه؟ رباط الضغط. فهو رباط الضغط ده طبي ولا عشان خاطر خايف من العين؟ خايف عشان خاطر الامر امر طب. ففي الوقت ده لابد الفرق ما بين الامرين، لأن بعض العلماء يقول لك أو من صوفة أو نحوها. فبعض العلماء يرى أن مسألة الصوفة حتى ديت منع عنها، وديت تعتبر من باب الحلقة والخيط اللي بيوصل الإنسان إلى الشرك، والعياذ بالله. يقول لا، ده المقصود في الوقت ده هو اللي هو الإيه اللي لابسه عشان خاطر خايف من العلم. أما لو كان الأمر أمر طبي فما فيها مشكلة. وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف كما عند الإمام البخاري، رخص له لبس الحرير لقمل كان ينزل منه. يعني وصل الحد سيدنا عبد الرحمن بن عوف ان القمل وصل درجة يطلع من تحت باطه ويطلع من شعره، فعنده حكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يعالجه من الأمر دوت أجاز له لبس الحرير. وهذا الأمر للجواز المطلق أم للضرورة؟ للضرورة. أن حذيفة ابن اليماني رضي الله عنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لا بد أن تكون عقيدتك شرطية، فتوحيد الربوبية أن تعتقد أن الله عز وجل هو مالك أمرك وهو مدبر حياتك وهو الذي يتولى أمر هذا الكون. هذا هو توحيد الربوبية، أن تعبد الله عز وجل بفعل الله تبارك وتعالى. أما توحيد الألوهية فأن تعبد الله عز وجل بفعلك أنت، أن تخلص لله وأن تتضرع لله وأن تلتجئ لله، أن تكون حياتك كلها لله رب العالمين. فهذا هو الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ولو كنا يعني فاكرين إيه الصلة ما بينهم الاثنين؟ ها؟ ما بين توحيد الربوبية والألوهية؟ الصلة. ها؟ لا يلزم من الربوبية الألوهية، فالمشركون قد اعترفوا بتوحيد الربوبية. طب على الإطلاق أنا لو قلت لك دلوقتي سؤال، هل المشركون يعترفون بتوحيد الربوبية على الإطلاق أم أنهم مؤمنون بتوحيد الربوبية من جانب وكافرون به من جانب آخر؟ هذه المسألة اللي معانا النهاردة. المشركون يؤمنون بأن الله هو خالق هذا الكون، لكن إن سألتهم من الذي يضر وينفع سيجيبونك بأنه اللات والعزى. فمسألة الضر والنفع عندهم من اللي بيحققها؟ الأصنام. أما خالق هذا الكون عندهم فهو الله رب العالمين. نعم. أما عن نفس الحلقة والخلق ونحو ذلك فإنه محرم، فإن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها من دون الله فقد كفر بالله رب العالمين كفرا أكبر في توحيد الربوبية. إن اعتقد أن هي دي اللي هتحوش ودي اللي هتسمع عنه الضر يبقى كفر بالله، لأنه اعتقد وجود خالق مدبر مع الله تعالى الله عما يشركون. أما إن اعتقد أنها سبب، يعني هي سبب هتدفع عنه الضر دهوت ولكنها ليست مؤثرة، فهذا شرك أصغر. يقول لك يعني الناس بتتخزن، أنا ما بقولش إن هي كده، بس الناس لو شافونا حاطط الخمسة وخميسة أنا عارف إن اللي بيدفع الضر واللي بينفع الضر هو ربنا سبحانه وتعالى، بس أنا عارف أول ما يشوفوا هيعرفوا على طول. أنا بقول لهم إيه؟ ضيروا الشكر إن هم المقصودين، فيقوموا على طول يصرفوا أعينهم عن هذا الإيه؟ عن هذا المكان. ففي الوقت دوت يكفر الإنسان أو يشرك بالله شركا أصغر. طيب يختلف الأمر كمان، طب الأخ اللي لابس حظاظة، طب اللي لابس سلسلة، طب دي لابسها ليه؟ لا هو لابسها دفع ضر ولا جلب نفس ولا أي حاجة، ده هي واحدة قبلته الدفع بتاع دي بقت عنده بقى خلاص ما عادش يقدر يسيبها أبدا، أو يعني لابسها عشان خاطر بيتقلد بفلان. أيضا الأمر فيه تفصيل منهي عنها أولا، ثم ثانيا إن لبسها تشبها فيحشر كل عبد يوم القيامة مع من أحب، ومن تشبأ بقوم فهو منهم. يعني اللي بيحلق حبة الكابوريا وحبة السمكة واللي بيحلق واللي بيلبس الحظاظات والسلسلة والكلام ده كله يتشبه بمن؟ يتشبه بالكفار، ومن تشبأ بقوم فهو منهم. حتى سبحان الله جاي يصلي ولابس طاقية مادة قدامه مثل يجي يسجد يقوم مضيرها لي كده، طب ما تتأسى بهذه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. هذا أمر. الأمر الثاني الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب أن نعتقد أن الله عز وجل هو المالك هذا الكون وهو مدبر أمره وهو المتحكم فيه. الأمر الثاني الذي نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم التمائم. والتمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق على العنق وغيره من تعويذات أو فرزات أو عظام أو نحوها لجلب نفع أو دفع ضر. وكانت العرب في الجاهلية يعلقونها على أولادهم يتقون بها العين بزعمهم الباطل. يعني العرب كانت أيام زمان يكتبوا رقعة أو تكون معهم رسالة أو تميمة معينة خدها من أبوه أو من جده أو من غيره ويبدأ يعلقها على ابنه اتقاء العين. حكم هذه التمائم شر لما فيها من التعلق بغير الله. واخدين بالكم منا؟ الأصل إن احنا نصرف جميع أمورنا لله رب العالمين، نعتقد في الله رب العالمين، لا وساطة لا وساطة ولا جالب لنفع ولا دافع لضر إلا الله رب العالمين. بعض الناس يتهمون بهذه الأمور، أقول لك لا ما تتهمش به، لأن الناس أحيانا بيعتقدوا في هذه الأمور ويصل بهم اعتقاد لدرجة أنهم يعتقدون أنها هي التي تضر وتنفع من دون الله رب العالمين. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أبو داود والحاكم. التولة هي يعني برضك عبارة عن حجاب أو شيء تصنعه المرأة لزوجها بقصد أن يحبها زوجها أكثر، تقوم عاملة حاجة كده راحة عند عرف أو كاره ويقوم يكتب لها كلمتين وتقوم طبقهم وحطهم تحت المخدة، فاعتقد بذلك أنه سيقترب منه. وسيأتي هذا الكلام بالتفصيل إن شاء الله. أيضا يعني وقف النبي صلى الله عليه وسلم من علاقة تمائم بالإيه؟ بالشرك. هذا أول حاجة. ثم دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من تعلق بتميمة فلا أتم الله له، من تعلق بتميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. اصرف كل شيء لله رب العالمين، وليكن كل خوفك ورجاءك من الله رب العالمين. اوعى تعتقد انك حاجة تنفع او تضرب الا الله رب العالمين. ومرة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي علق تميمة أبعده الله عز وجل عنه، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد والترمذي والحاكم بسند صحيح: من تعلق شيئا وكل إليه. ربنا سبحانه وتعالى يسيبك على طول، خليها بقى تنفعك، خليها بقى هي اللي تدفع عنك المضر. من تعلق تميمة وكل إليه. وهذه النصوص وما في معناها في التحذير من الرقبة الشركية التي كانت هي غالب الرقبة العرب. ولكن أخي يسأل ويقول: فما حكم تعليق القرآن على الصبيان؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. يعني حجاب القرآن أن تعلق على الطفل صورة من القرآن كالمعوذات مثلا، أو أدعية من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الجانب الأكبر من الناس يعلقون بالإيه؟ القرآن. بس خلي بالك، حجاب المشي ينفع المشي، ودلوقتي عشان يدروا المسألة بيعملوا المشي معناه مع مصحف صغير كده تفتحه، إن قدرت تقرا كلمة يبقى لك حق. المصحف دوت قد جوه وفي سورة الرحمن، بل العدد إن واحد يجيب مصحف يعني ما فيش وفيه القرآن كله. سبحان الله، اتعمل ده ازاي؟ ومين اللي فضى نفسه عشان حتى يصوره ولا يصغر ولا؟ فسبحان الله رب العالمين. فمن تعلق فبالنسبة للقرآن اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من أجاز ذلك ومنهم من منعه، وقالوا لا يجوز تعليق القرآن إلا للاستشفاء. يعني العلماء اختلفوا، علماء منعوا التعليق تماما، وعلماء قالوا إن كان فيه مرض يعلق القرآن، وعلماء قالوا يجوز مطلقا. والراجح في هذه المسألة أنه لا يجوز، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقي بكتاب الله، وما ثبت عن النبي ولا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يفعلون أحجبة أو رقى من القرآن. ناهيك أن هذا الطفل الذي علق عليه شيء من كتاب الله، أو هذه المرأة، أو هذا الرجل الذي علق شيئا من كتاب الله، ربما ينسى فيدخل بكتاب الله المعظم قرآن الله المجيد الذي نجله ونقدره حق قدره، يدخل به الحمام، أو ربما يجامع به زوجته، أو ربما يصل الأمر إلى أن يتدور الطفل على كتاب الله رب العالمين فينجس كلام الله رب العالمين. فنقول بعدا عن هذه الشبه، فالراجح في هذه المسألة أن تعطي ولدك. طب أنت خايف؟ العلماء قال لك ما فيش مشكلة، الأمر في ساعة، عندك أذكار الصباح والمساء، عندك المية تقرأ عليها قرآن. ويا أخوانا دايما يقولوا الوقاية خير من الإيه؟ من العلاج. يضربونها مثال بسيط خالص. أنا فاكر أقول للإخوة قبل ما أخش المسجد إن فيه مية بصابون مرشوشة قدام باب المسجد، وعاوز أقول لهم قبل ما يطلعوا: خلي بالكم وأنتم نازلين، حذاري حذاري، أحسن ممكن تتزحلقوا، حد منكم لا قدر الله ينكسر. فأنا فاكر طول الجلسة وبعدين نسيت، فأخذ منهم أم نازل وهو نازل من على السلم، أم جه على المية أم واقع أم مكسور. قمت أنا رايح أول ما شفته قلت له: آه نسيت أقول له. طب ينفع الكلام ده؟ هو ده بقى. أحيانا الأخ يبتلى بعد يعني من يصاب بالعين أو يصاب بالسحر يبتلى، يقوم العلاج يطول معاه نظرا لضعف إيمان الشخص، نظرا لأنه ذهب إلى الدجالين والعرافين وأراد أن يرضي الجن وأراد أن يرضي المخلوقات ما أراد الله عز وجل إرضاءها، نظرا لأن الشخص ضعيف جدا جدا لا يعلم أن كيد الشيطان كان ضعيفا، يقوم العلاج يطول. ما كان من الأول قبل ما تنزحلق وتنكسر ما تقرأ كل يوم أذكار الصباح والمساء، ما كل يوم تستعين بالله رب العالمين الصبح والمغرب. يا أخي صور على نفسك بأسوار من حديد، اقرأ آية الكرسي، اقرأ هذه الأذكار، تصور عليك بأسوار لا يستطيع أحد أن يصل إليك، لا يزال عليك من الله حافظ حتى تمسي، وإن قرأتها حين تمسي لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. وهذه هي آية الكرسي. فالأفضل في هذه المسألة أن نستعين بالله، وطبعا كما قلنا ارفع أولادك، اقرأ على مية، رشها في جوانب البيت، في جوانب البيت، في أماكن يعني ما حد يشوهنا أو حد يدوس عليه، والله المستعان. أيضا من هذه المسائل التي نهينا عنها لأنها توقع الإنسان في الشرك، التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها. والتبرك معناه طلب البركة، وطلب البركة لا يخلو من أمرين، إما أن يكون طلب البركة بأمر شرعي، وإما أن يكون طلب البركة بأمر محرم. فطلب البركة بأمر شرعي مثل قراءتك للقرآن، إيه المنع أنت تقرأ القرآن؟ يعني تدعو الله عز وجل بقراءتك هذه أن يبارك الله عز وجل في أولادك، وأن يبارك الله عز وجل في زوجتك، وأن يبارك الله في بيتك. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. فمن بركته أنه يهدي القلوب ويشفي الصدور ويصلح النفوس ويهذب الأخلاق إلى غير ذلك من البركات الكثيرة لكتاب الله عز وجل. أما التبرك بأمر غير مشروع خلاص الأمر واضح، تتبرك بالقرآن المسألة ما فيهاش كلام. أما أن تتبرك بحجر أو تتبرك بشجر أو تتبرك بولي أو تتبرك بغيره فهذا لا يجوز، وربما يوصل الإنسان إلى الشرك والكفر الأكبر والعياذ بالله. فعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة أي شجرة يعكفون عندها ويلقون بها أسلحتهم، يعني بيعلقوا عليها الأسلحة بتاعتهم، يقال لها ذات أنوار. فقلنا: يا رسول الله، لما مروا بسدرة أخرى قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار، ليه ما يبقاش لنا زي المشركين كده، اجعل لنا ذات أنوار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر قطب لدخلتموه، وفي رواية: لو دخلوا جحر قطب خرج لتبعتموه. فقد دل هذا الحديث على أن الناس الذين يعتقدون في الأشجار ويعتقدون في المقابر ويعتقدون في الأشخاص هذا من باب الشرك والعياذ بالله رب العالمين. وهذه الشجرة التي بايع الصحابة عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر عليها الزمن وخاف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يفتر الناس بها أمر بقطعها، قطعت هذه الشجرة حتى يقطع أصل الشرك، لأن الناس ربما تذهب إلى هذه الشجرة تتعبد عندها. في تركيا أمر غريب جدا، الشهر الماضي لو حضرتك متابع، أسد في غابات تركيا أو في قفص هناك لا أدري في حديقة حيوانات، الأسد بيجي قبل الفجر يعني بخمس دقائق ووقت أذان الفجر بالضبط، بيجي الأسد يقول إيه؟ يقولها بوضح خالص، ولو كنا عاوزين يسمعوا هي موجود، يقعد يقول الله الله الله كده لحد ما يعدي أذان الفجر، يبدأ الأسد يزأر زئيرا الطبيعي. هذه يعني آية وعلامة من الله رب العالمين، ومعلوم أن من علامات يوم القيامة أن يكلم الحجر والشجر والدواب، أن تكلم الإنسان الإنسان السائر في طريقه، هذه من علامات يوم القيامة. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر رجل صوته ما فعل أهله من بعده. المهم الشاهد أنك تجد الآن الناس في تركيا بدأت تتهافت على هذا الأسد، وبعض الناس بيتمنى أنه يمسح للأسد ويكمس له المكان اللي هو فيه، وبعض الناس بدأ يأخر صلاته عشان يروح يصلي عند المكان اللي بيصلي فيه اللي بيظهر فيه الأسد. ف فهذا ذريعة للشرك. الله عز وجل يريهم آية وعلامة على قدرته يحولها الناس ويقلبونها إلى إيه؟ إلى أمور شركية. نسأل الله عز وجل السلامة من مثل هذه الأمور. فأما يقول لك امتنع تمتنع، لأن أنت ما تعرفش إيه اللي بيحصل. هو سيدنا عليه السلام كان جيت في وسط مين؟ في وسط قوم كلهم كفار. إيه السبب؟ كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، فأي السبب اللي خلوهم كفروا كلهم مرة واحدة؟ إن هم بدأوا يعبدوا اليمصيب، بدأوا يعبدوا التمثيل، بدأوا يعبدوا الأشياء الإفكارية دي. 5 شهر كانوا أقواما صالحين حازن عليهم أقوامهم، البداية طيبة، البداية عادية خالص، فهم هنعمل لهم تمثيل تذكرنا به مر الزمن. طب ما تيجي تقدم لهم النذور، مر الزمن ده كانوا بيتشفعوا بهم لربنا، مر الزمن ما تيجي نعبدهم. طبعا الشيطان ما يهمهوش الوقت، الشيطان يهمه ايه؟ النتيجة، النتيجة كانت ايه؟ العبادة. فطبعا لو احنا كل واحد قدس حجر او قدس شجرة سبحان الله دلوقتي هو وشريف لك يقول لك والله في البدو هناك رجل النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام، يعني رجل النبي صلى الله عليه وسلم من طبع ولكبة العالم كله ما جاتش بقى عند البدوي. طب روح شوف بقى الحته المزعومه ديت اللي بيقولوا عليها ان هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم معلمه في صخره ومحطوطه هناك. شوف روح بالله عليك شوفها كده وشوف اللي بيحصل عندها، حتى نعلم ان هذه الامور ان لم تتدارك من اولها اوصلت الانسان الى الشرك والكفر الاكبر والعياذ بالله رب العالمين. نعم. فالتبرك كما قلنا نوعين، تبرك تبرك بامر شرعي وتبرك بامر محرم، بامر محرم. بعد هذا السحر، وهو في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه. سمي سحرا لأنه يحصل بأمور خفية لا تدرك بالأبصار، وهو عبارة عن عزائم وربى وكلام يتكلم به وأدوية وتدخينات، ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، وتأثيره بإذن الله الكوني القدري، وهو عمل شيطاني. معنى تأثيره بإذن الله الكوني القدري يا إخوان، ها ماشي، أراده الكون ولم يرده شرع، يعني هو محكوم ومذموم، ها مذموم. يعني الله عز وجل قد أخبر أن هذا العمل إذا عمل فإنه يضر بإذن من؟ بإذن الله رب العالمين. قدره الله عز وجل قدرا، فهذا أمر كوني ولا يرضاه الله عز وجل، بل المسألة في غاية الخطورة، وهو عمل شيطاني لا يتوصل إليه إلا بالشرك والتقرب إلى الأرواح الخبيثة بشيء مما تحب، والاستعانة بالتحيل على استخدامها بالإشراك بها. ولهذا يقرنه الشارع بالشرك، وهو داخل في الشرك من ناحيتين، أن فيه استعانة بالشياطين، السحر شرك، لأن فيه استعانة بالشياطين وتعلق بهم وتقرب إليهم. يعني نسأل الله عز وجل السلامة من كلاب المقل، لما تشر ساشرا إلا هو يكفر بالله رب العالمين. طبعا عشان كل ما سحر يوصل الدرجة، وعشان كل ما اسمه يعلى، لابد يتقرب إلى الشياطين. يمكن من أقل الحاجات اللي بيعملوها إن هو يشرب خمرة، يلبس يعني نسأل الله عز وجل السلامة، يلبس المصحف في قدمه، يذنب المحارم، يحبس نفسه في أوضة ظلمة، ويذبح لغير الله عز وجل، وينذر لغير الله عز وجل. ولذلك أول ما تروح للساحر شيء عنده طبيعي كده يقول لك اذبح فرخة وهات، اذبح فرخة واعملها على القميص وهات، واعملها مش عارف عليه وهات، هات شعرتين مش عارف من مين وتعالى. فسبحان الله رب العالمين، فهو تعلق بالشيطان، ولا يرضى الشيطان بالساحر إلا أن يبلغ الكفر بالساحر مبلغه. فاللهم سلمنا يا رب العالمين. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فالسحر شرك أيضا، لأنه ادعاء علم الغيب. ساحر يقول لك احصل لك كذا وكذا وكذا، وأنا عارف العلم فيك فلان وفلان وفلان، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة، اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق. فالسحر من الأمور الموبقة التي قرنها الله عز وجل بالشرك. السحر قرنه الله عز وجل في هذا الحديث بالشرك. والسحر أنواع، بعضها أشد من بعض. فالنوع الأول من أنواع السحر السحر الذي يستعان فيه بالكواكب كسحر الكلدانيين. يعني 10 سنوات قضية مثيرة جدا، 2 قاعدين مع بعض أصحاب، وطبعا واحد منهم متزوج أو قريب عنده بزواج، يمكن كان أول زواجه، فهم قاعدين فصاحبه حب يهزر معه فيعمل ايه؟ امرضته على نفسه. وهذا هو السحر، السحر الذي يستعان فيه بالكواكب. وهذا السحر من اشد انواع السحر في الكفر والعياذ بالله. طبعا الكوكب تاه، حب يشد صاحبه ما قدرش، فضل كم سنه؟ 10 سنوات، لحد في يوم ما هو قاعد مع صاحبه فنظر وجد الكوكب مره اخرى فانفك. فطبعا بيتكلم معاه بيقول له على فكره انا كنت السبب في كذا وكذا. تخيل رجل يعيش مع زوجته 10 سنوات ما يستطيع ان يهربها ابدا. فطبعا كانت النتيجه ان هو طلع السلاح اللي معاه القتل. وحتى من ضمن الحكم اللي صدر في هذه المساله ان الرجل خد براءه في هذا الامر. فبالفعل من اصعب انواع السحر سحر الكواكب. وسحر الكواكب أصله مأخوذ من الكلدانيين وأهل بابل وغيرهم. فهؤلاء قوم صابرون، والصابرون على قسمين، صابرون كفار وصابرون موحدون حنفاء. فالذين منحهم الله عز وجل هم الصابرون الذين كانوا على دين الحنفية على ملة إبراهيم عليه السلام. لكن هناك صابرون كانوا يعبدون الكواكب، وهؤلاء قوم كفار كانوا يعبدون الكواكب السبعة ويعتقدون أنها مدبرة للعالم وأن حوادث العالم من أفعالها. وقد قادهم هذا الاعتقاد بأن لهذه الكواكب السبعة روح. وطبعا نظرية الفرد اللي كنا كلمنا فيها أخوانا أو نظرية العقول العشرة يعتقدون أن أي نجم أو أي فلك له روح، والروح دي من خلالها يستطيع أن يؤثر بها على خلق الله رب العالمين من خلال ألقاب وتمتمات وشركيات. كل هذا قد لبس عليهم الشيطان فأضلهم. وتأتي الاستعانة بهذه الكواكب كما قلت لك من خلال عدة أنواع. أما النوع الأول فهو ما يعرف بالطلاقة. وطبعا بقى واحد يجي ويقرأ أي قرآن وفي وسط أي قرآن يقول أي كلمة كده على طول مش عاوز كلام. واحد تاني يجي يقوم كاتب القرآن مثلا على طبق ويقعد يمسح الكلام ده كله على طول من غير كلام دجل وشعرجه. واحد ثالث يجي يكتب القرآن بالمفرط البي لوحدها والسين لوحدها والميم لوحدها على طول، ده دجل مفيش فيها كلام، مفيش فيه مجاملة في الأمور دي. ما تقولش بقى هي تعبانة ومعلش آخر مرة وأنا مزنوق، لأن يعني كثير من الناس بيشركوا من هذا الباب. واحد ثاني يكتب القرآن معكوس يجيبها من تحت لفوق، الفتحه من تحت لفوق، ده على طول دجل. فنسال الله عز وجل السلامه من هذه الامور. فكل التراصب هذه شرك. نوع اخر يعتمد على حركات الافلاك ودورانها وطلوعها وغروبها، ويعتقدون ان لكل نجم منها حاله خاصه. مش في نجم معين يربط عليه، وفي نجم معين يخلي مراته تتطلق، وفي نجم معين فلكل نجم عندهم ايه؟ فلكل نجم عندهم عمل. وهناك من يستخدم لغه الحروف من هؤلاء الذين يتقربون الى الكواكب. عندهم حساب يسمى حساب الجمل. حساب الجمل احنا طبعا لما نيجي نقرا الف ب ت ف ج ش هكذا، لكن حساب الجمل عندهم ابجد هود حط كلمه صعب خاصص وهكذا. الالف عندهم بواحد، الب عندهم باثنين، لحد العشرة. ومن العشرة مثلا هتبدأ من الايه؟ حط مثلا الحاء هتبدأ ب20، الطه هتبدأ ب40، الياء هتبدأ ب 80 وهكذا متوالية هندسية يستخدمها هؤلاء الصحابة. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله عن سحر الكلدانيين: ومعلوم أن هذا النوع من السحر كفر بلا خلاف، لأنهم يتقربون فيه إلى الكواكب من دون الله رب العالمين، ويرجعون الخير والنفع أو الضر بهذه الكواكب، فلا يخافون الله كما يخافون من هذه الكواكب. النوع الثاني، احنا قلنا أول نوع من أنواع هذا السحر، سحر الإيه؟ سحر الكواكب بقى، سحر الكواكب أو الاستعانة بالكواكب. النوع الثاني الاستعانة بالأرواح الأرضية. أمر السحر سابق لما استاذ إخوانه سابق، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فالله عز وجل قد أثبت أن السحر بسبب قد يفرق بين الرجل وزوجته، فهو ثابت في القرآن، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، لكن لابد حتى يعني تتضح المسألة أن النبي ما سحر في تبليغ الرسالة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل نبي معصوم في تبليغ الرسالة، لا يكذب النبي أبدا ولا يسحر النبي بالرسالة، وإنما سحر النبي صلى الله عليه وسلم سحر تخييل، يخيل إليه أنه يأتي زوجته كما عند الإمام البخاري رحمه الله. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، كما قال تعالى عن موسى عليه السلام: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فهذا هو السحر الآن، هذا هو السحر التخييل. أما أنواع السحر الأخرى فلا تمس الأنبياء ولا تقرب منهم أبدا، بل لا تأتي على أجسادهم. الاستعانة بالأرواح الأرضية، وهم شياطين الجن. طبعا عشان يستعين بالشيطان، بشيطان الجن، دخان، رقى، عزائم، تجارين، لحد ما يتحقق الاتصال، يبدأ بعد كده يبدأ الشرك والعياذ بالله. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. معلوم أن كيد الشيطان كان ضعيفا، والجن من أنواع الشياطين، لأن الشيطان أيضا من الجن. فالجن فإن كان شيطان غير متمرد كإبليس عليه لعنة الله فإنه ضعيف ويضعف مع الأذكار ومع الاقتراب من الله رب العالمين، فإذا ما أحس منك بضعف استقوى عليك واستولى عليك. وهذا ما كان يحدث للعرب، فإذا نزلوا بواد في الصحراء في الليلة المظلمة قالوا: إنا نستعيذ بسيد هذا الوادي أن يؤذينا. يستعيذون من من؟ من الجن، يستعيذون به، فيقوم الجن يتعبهم ويستولوا عليه ويسبب لهم الخوف. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأمور، بل أمرنا أن نتوسل إلى الله عز وجل، أعوذ بكلمات الله التام التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، إلى آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من أنواع السحر الشعوذة، وده اللي ممكن نقول عليه نظام الحول، إيه خفيفة؟ هو طبعا ربما هذه لا يستعين فيها بالجن، ربما، بل هي في الغالب لا يستعين فيها بالجن أو لا يكفر فيها بالله. وده عشان لما نيجي نفصل في حكم أو حد الساحر لابد من أعرف الأنواع دي، نوع يكفر كفر أكبر، نوع يكفر أيضا ولكن هل يقتل صاحبه ردة من حده، ونوع هو معصية فإن فرق أو قتل يكفر صاحبه. منها الشعوذة، واحد حاوي إيده خفيفة يوهم عن الناس، يبعد عينيهم، يهيئ لهم اشياء، يطلع بيضه ومش عارف يعمل من الحبل ايه، فهذا من الشعوذه. ايضا من انواع السحر العقد والنسخ فيه. العقد والنسخ فيه، وهذا هو النوع الذي سحر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلبيد بن عاصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم على مسقط ومشاطة، يعني جاب المسك والمشاطة اللي هي الشعر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، بعض شعراته، وقام واخدها وقعد ايه وقعد يعزم عليها وقام رميها في بيت. فهذا هو سحر العقد والنسخ فيه. هذا السحر أخبر الله عز وجل أنه قد يكون سببا لبعض الأشياء، فكما قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يعني الأمر كله بإذن الله رب العالمين، وهذه هي الأسباب. قال الإمام القرطبي: ولا ينكر أن السحر له تأثير في القلوب بالحب والبغض وبإلقاء الشرور، حتى يفرق الساحر بين الرجل وزوجته ويحل بين المرء وقلبه، وذلك بإدخال الآلام وعظيم الأسمار، وكل ذلك مدرك بالمشاهدة، وإنكار هذا الأمر معاندة. يعني ينكر السحر الآن إنسان معاند، لأن هذا يتضح. فمن هذه الأشياء سحر التفريق، يعني من أفكار السحر ومفاسده ما يسميه العلماء بسحر التفريق، بأن تفترق المرأة عن زوجها، وذلك من خلال الشياطين طبعا. والمسألة لو جئت أو تحللها، الشيطان بيروح يبقى على وزن هذه المرأة. وطبعا يقولنا يعني بالله عليكم، لم نجد عالما أو لم نجد أخا قريبا من الله رب العالمين وصفة مثل هذه الأشياء، بل إنك لو دخلت في أمر السحر وفي أمر العلاج تجد أن معظم هؤلاء الناس الذين يصابون بهذا الأمر بعيدون كل البعد عن الله رب العالمين، فبسبب بعدهم هذا استولى عليهم الشيطان واستحوذ عليهم. إيه اللي خلى الجن يروح ويقوم رايح واحد يجي لك الصبح يقول لك أنا لولادي وأنا نايم مع زوجتي شايفها على هيئة كلب، أنا شايفها على هيئة حمار، أنا شايفها على هيئة قذرة جدا جدا ما أقدرش أقرب منها. هي مش كده، هو الجن بيجي ويتصور بهذه الصورة، شفت اللي لبست وشه، هو الجن لبس على وشه. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أكثر من هذا، أخبر فقال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال: أعوذ بالله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فرزق بينهما مولود لا يمسه الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان قد يجامع زوجتك معه ويتلذذ بها أيضا، فلا مانع من أن يأتي الشيطان على وجهها ويصورها بصورة قبيحة. وإن من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الجن يتشكلون بأشكال، إما أن تكون سيئة وإما أن تكون حسنة، فيتشكلون بأشكال البشر، فيتشكلون بأشكال الحيوانات وبغيرها من الأشكال. فسحر التفريق قد يكون سببا لتفريق المرأة عن زوجها. وهناك أيضا سحر وهو أخطر من سحر التفريق، وهو سحر الجنون. أعراض سحر الجنون: الشرود الذهني، النسيان الكثير، الهبل والخبل، ويجمع كل الأمور ده هي عدم تحكم الإنسان في نفسه. طيب بيجي من إيه؟ بيجي من خلال دخول الشيطان واستيلاؤه على مخ الإنسان، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، فيتحكم ويدخل في الإنسان، فضيق عليه الصوت، ضيق على الشيطان بالوضوء، ضيق على الشيطان بالقرب من الله رب العالمين، فيقوم يدخل على المخ يتحكم بعضلات المخ وفي أعصابه، يبدأ الإنسان بعد كده المخ يصدر لهذا الشخص أوامر غلط، يبدأ ينسيه، يبدأ يمحو الذاكرة. وهناك أيضا سحر يسمى بسحر المرض، وهذا معلوم للجميع. وهذا السحر أصيبت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كما عند الإمام مالك في الموطأ أن جارية لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرادت أن تعتق نفسها. فمعلوم أن السيد إذا مات ولم يكن له نسل صار عبده حرا، فهي عاوزة تقتله، فعملت لها سحر عبارة عن مرض، لو اشتد المرض دهو ربما يصل أم المؤمنين إلى الموت، ولكن قدر الله عز وجل أن تشفى أم المؤمنين لما علمت أن هذه المرأة هي التي سحرتها، وكانت علامتها أنها امرأة معها صبي قد بال عليها الآن، فذهبوا إلى هذه المرأة فوجدوا بالفعل أن صبيا لها قد بال عليها، فذهبت إلى أم المؤمنين وأخبرتها بالأمر فأعتقتها. وخلي بالك من الحديث، فإيه قتلتها ولا أعتقتها؟ خليه معك عشان أحسن. وهناك سحر المحبة، تذهب المرأة ضعيفة الإيمان إلى ساحر تقول له: زوجي بعيد عنك، زوجي يسهر الليالي الطوال ولا يرجع إلا آخر الليل، وإذا ما أتى فإنه لا ينظر إليه وكأني لست أمامه أو كأني حائط في البيت، فافعل لي شيئا يتقرب إلي به. يعني ذهبت امرأة إلى رجل ظننت ساحر وهو ليس بساحر، فقالت له هذا الكلام، والرجل مسكين قال لها لا أفعل هذا حتى تأتيني بثلاث شعرات من شعرات القرد، يعني جيب لي ثلاث شعرات من إيه؟ من القرد. فذهبت المرأة إلى حديقة الحيوانات، وقفت فترة طويلة تدي القرد مش عارف إيه، وتقوم تستغل هو بيأكل تقوم نتش. طبعا من الصبح لحد المغرب على بال ما خدت إيه؟ ثلاث شعرات. فراحت له قالت له هم الثلاث شعرات ريحني ربنا يريح قلبك. قال لها سبحان الله، يعني اتحيزت على القرد وقدرت تاخدي منه ثلاث شعرات مش قادره تاخدي قلب زوجي؟ فالله المستعان. فطبعا هي إيمانها ضعيف. افضل السحر السحر الحلال ان تسيطر المراه على قلب زوجها، امراه لا تستطيع ان تسيطر على قلب زوجها. نسال الله عز وجل السلامه، فهي امراه ضعيفه بعيده عن الله، الا اذا كان العيب في زوجها او اذا كان زوجها بعيدا عن الله رب العالمين غيظا. فنقول لهذه المرأة أولا الجئ إلى الله وتضرعي إلى الله رب العالمين. والله يا إخوانا من أصعب الأشياء اللي مرت عليها في حياتي، ودي يمكن أصعب شيء وأعاني منه للآن، أن امرأة تقول أنا هقول لك بصراحة أنا دلوقتي عندي ثلاث أولاد، وأمي كانت دايما عاملة سحر وتجدد تجدد تجدد تجدد، فماتت أمي فطلقني زوجي بعد كم عيل؟ بعد ثلاث أو أربع أولاد. فنسأل الله عز وجل السلامة من هذه الأمور الشركية. في قلب الإنسان دائما الانسان المبتلى بهذا المرض دائما كل حياته ينظر الى الجنس والى الفاحشه والرذيله والعياذ بالله. الامام ابن القيم رحمه الله بيحكي من نماذج هذا السحر كما في روضه المحبين، يقول ان رجلا احبته امراه حبا شديدا وكان رجلا قريبا من الله من الله لرب العالمين، فدعته الى فعل الرذيله فابى الرجل فالحت عليه فابى فهددته ان لم تاتي والا سحرتك فرفض هذا الشاب. المهم انها بالفعل سحرت هذا الشاب، فالشاب بدا وهو يسير مع ابيه يحس فعلا بغريزه تشتعل في جسده ويحس بانه يريد ان يذهب الى هذه المراه، فادرك ان المراه بالفعل قد فعل ما هددته به. فقال لوالده يا ابي اني احس بشيء ما في قلبي وانه يعني السبب من هذه المرأة. فقال له والده وما العمل يا ابني؟ قال ابي يعني خذني اليه واغلق علي الباب ثم اضربه. فاخذ يضربه ابوه حتى اغمي على هذا الشاب، يقوم مش قادر يعني، فمره الى ان توفي هذا الشاب بسبب هذا السحر. مساله السحر مساله خطوره جدا جدا من اخطر المسائل، يعني قد تقتل كثيرا من الناس. اخ يطلب ما هو صالح وانت دلوقتي بتقول من الصالحين. يا اخوانا بطلك يعني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اتقى الاتقياء ولكنه سحر. اما سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يعني في باب اخر، سحر التخييل هذا هو من اقل انواع السحر ومن اقلها ضررا ومن اقلها خطوره، وياتي للجميع للعاصي وللطالح. اما انواع السحر الاخرى التي اذكرها لكم الان التي تفرق بين المرء وزوجه التي تصيب الانسان بالجنون وغيرها من هذه الامراض، فهذه الانواع لا تحدث الا من خلال طرق سفليه. هذه الطرق السفليه من شدتها انه لا يستطيع الانسان معها فكاكه. فالسحر سحر التخييل يلحق بالسحر، وبعض العلماء اصلا لا يعتبروه من انواع السحر بل يعتبروه من انواع الشعوذه. اما بعض الانواع فهي من اصل ومن صلب السحر. قد يصاب هذا الانسان القريب من الله بالسحر في حالات، لانه معلوم ان الانسان يزيد ايمانه وينقص، وقد يصيبه السحر في وقت غفله شديده، وقد يصيبه السحر في وقت شهوه شديده، وقد يصيبه السحر في وقت يعني خوف شديد. يبقى اذا غفله وخوف وشهوه شديده قد تضعف الانسان فيدخل الشيطان في هذا الانسان في هذا الوقت. اما ان كان الانسان محصنا فلا يستطيع احد ان يقترب اليه حتى ولو كادته السماوات والارض، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان من قرا ايه الكرسي حين يصبح لا يمسه الشيطان، ومن قرأ شيئا يمسي لا يمسه الشيطان ولا يزال عليه من الله سبحانه وتعالى حافظ. ومن هذا السحر ايضا سحر الخمول، وطبعا ده بيحدث لكثير من الطلب يعني لنتيجه لضعف الايمان. الجاره دي بتبص لاختها، بتبص لابنها نايم في النهار وابن الثانيه طول السنه طلع الاول ودايما في تفوق، فالشاب يوصل منها مبلغه فتقوم تروح تعمل سحر للابن ده، هو تقوم الابن يحصل له ايه؟ يحصل له خمول دايما ينام. بل احيانا الطفل او الشاب يروح الامتحان ما يشوفش في الورقه ولا كلمه، يبص في الورقه كده ما يشوفش فيها ولا كلمه. وقد حدثت مثل هذه الحوادث. وهناك سحر الهواتف بان يرسل الساحر جنيا الى هذا الرجل فيناديه. دايما الانسان ماشي يتلفت حواليه يقول انت كنت بتنادي عليه انا ما كلمتكش، وهكذا. احيانا قد يحدث الانسان مره او مرتين وربما يناديه شخص ما، ولكن يعني ما يحطش في نفسه ان ده سحر الايه؟ سحر الهواتف. اما عن علاج السحر فابلغ انواع العلاج استخراج مكان السحر، تشوف هو فين. وهذا ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم حينما اتاه ملكان فقال ما به؟ فقال احدهما طب السحر. قال ومن الذي طبه؟ قال لبيد بن الاعمر في مشن ومشاطه في بئر. فاشار النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كل هذا الكلام. اذا خلي بالك من السحر الذي سحره رسول الله، ما غاب عقله، ما تغيرت في تبليغ رسالته، وإنما كل الذي عند النبي صلى الله عليه وسلم لأن العمل كان شديد، كل الذي عند النبي صلى الله عليه وسلم نوع من التخيير بالنسبة لقربه من زوجته فقط، هذا ما ثبت من فعل هذا السحر. أما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم جميعها فكان النبي يأكل أكلا طبيعيا، وكان يشرب شربا طبيعيا، وكان يمارس حياته ممارسة طبيعية إلا في القرب من زوجته فقط، نظرا لأن لبيد بن الأعصم اليهودي من أقوى السحر في هذا الوقت، وكان يقصد هذا العمل أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرة، ولكن الله عز وجل خيب ظنه وخيب فعله. المهم أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى هذا البئر فأخرجوا منها المسك والمشاطة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما علمه الملكان: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس على هذا السحر، ففك هذا السحر. ثانيا من العلاج ابطاله بالرقية الشرعية بقراءة آيات من القرآن، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وغيرها من الآيات. وأجاز بعض العلماء أن يقرأ الآيات التي لها تأثير قوي على الجن وعلى المرضى، كما أشار الإمام ابن باز رحمه الله في فتواه عن السحر فقال: يقرأ آية الكرسي وقول الله عز وجل: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. وهناك أيضا الآيات التي تتحدث عن موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وغيرها من الآيات. وهناك أيضا من العلاجات أدوية مباحة نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. كل يوم كم تمر؟ سبع عجوة لا يضره سم ولا سحر. طيب واحد خدم وسحر، المسألة مسألة اعتقاد، المسألة مسألة اعتقاد، هذه الفاتحة وأين عمر؟ يعني لما قرأ عمر يعني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو ينسبون هذا القول إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، لما أصيب رجل بمس فذهب إليه بعض أصحابه حتى يذهب ليأخذ الرجل، فذهب إليه وقرأ عليه الفاتحة فذهب الجني، فلما مات عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عاد الجني إلى نفس الرجل، فجاءوا برجل فقرأ عليه الفاتحة فقال لهم الجني: هذه الفاتحة وأين عمر؟ فالمسألة مسألة اعتقاد، يعني تقول للأخ قبل ما يتزوج تصبح بسبع تمرات عجوة، هو بيعملها تحصيل حظ، هو بيعملها وهو خايف، هو بيعملها متهيأ له إن دي مش الحل، إن دي مش الحل، ده دي يعني بعض من الحلول، فتلاقيه خايف وتلاقيه مرعوب وتلاقيه ما عندوش عقيده، تقول له لا خلاص هات صار. لابد ان يكون هذا الانسان الذي يقرا القران او الذي يقرا الناس لابد ان يكون عنده عقيده، وليعلم جيدا ان كيد الشيطان كان ضعيفا. حكم تعلم السحر وتعليمه، اما هذا القول المنسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم: تعلم السحر ولا تعمل به، هذا حديث موضوع، وبعض العلماء يحكم عليه بأنه لا أصل له. فتعلم السحر كما قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. فقال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: وأما تعلمه أي السحر وتعليمه حرام. لكن رغم اتفاق جمهور العلماء أو جميع العلماء على حرمة تعلم السحر وتعليمه، إلا أنهم اختلفوا في تكفير فاعله، يعني في كفر الساحر. إخواننا بقى يقول بعض العلماء يقولون بعدم كفره، والبعض الآخر يقولون بكفره، فمن قال بكفره استند إلى حد الساحر السيد، واستند إلى قول الله عز وجل: إنما نحن فتنة فلا تكفر، استندوا إلى هذا القول. ومن قال بأن الساحر لا يكفر استندوا إلى فعله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإنها اعتقت مولاتها، إنها اعتقت جاريتها، ولو كانت كافرة في هذا الوقت فكفرها كفر ردة وحد مرتد يقتل. إذن ذهب جمهور العلماء ومنهم أبو مالك ومنهم مالك وأبو حنيفة وأصحاب الإمام أحمد وغيرهم إلى تكفير، وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى التفصيل، فإن كان في عمل الساحر ما يوجب الكفر كفر بذلك وإلا لم يكفر. الإمام الشافعي يقول إن كان عمل الساحر فيه كفر، يعني معروف صريح إن ده هو يلبس المصحف في رجله، يتقرب إلى الله عز وجل بالمحرمات كزنا المحارم وغيرها، فهذا يكفر وهذا يقتل أصلا، هذا قول الإمام الشافعي. أما إن كان كما قلت لحضراتكم، أما إن كان هذا السحر عبارة عن إيه؟ النوع هو الشعوذة، إن كان عبارة عن شعوذة فإن هذا الإنسان لا يكفر لكن يستتاب. نقعد كل بقى اللي انت بتعمله ده حرام، اللي انت بتعمله ده يوصل الكفر وذريعه الى الكفر. ان كان الشرك الاصغر الان فانه مع الايام سيكبر، والشرك الاصغر طريق للشرك الاكبر، نسال الله السلامه. وطبعا استدل الامام الشافعي بما رواه ابو هريره في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات منها السحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم على هؤلاء، لا على آكل الربا ولا على الزاني ولا على الذي قذف محصنة ولا على الذي قام من القتال، لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر، فدل هذا على أن السحر لا يكفر. ولكن الراجح في المسألة كما قال الإمام الشنقيطي رحمه الله، إن كان الساحر ممن يعظم غير الله كأن يعظم الكواكب والجن فهذا يؤدي إلى الكفر، وهذا كفر بلا نزاع. ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرة فإنه كفر بلا نزاع. وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها فهذا حرام حرمة شديدة، لكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر، وهو إن كان من الكبائر العظام اللي هو واحد بيستخدم بعض الدهانات، يستخدم بعض العطور الأشياء دي، هذا إن كان من كبائر الذنوب إلا أن صاحبه لا يكفر. أما عن عقوبة الساحر فذهب الحنفية، طبعا الأخ بيقول الإمام أبو حنيفة ينكر السحر، هذا ورد، ولكن ورد أيضا في المذهب ما يخالف هذا الأمر، فالحنفية يقولون بأن حد الساحر القتل ويقتل في حالتين، هذا إن دل فإنما يدل على أن الحنفية يثبتون السحر أم ينكرونه، يثبتون. فالمسألة عند الحنفية فيها خلاف، ولكن الراجح أن الحنفية والإمام أبو حنيفة رحمه الله يثبتون مسألة السحر وما أنكروه. فيقتل الساحر إذا كان سحره كفرا، أي كفر بالله رب العالمين بهذا السحر، أو سحر مؤذن إلى الكفر. يعني نسأل الله السلامة، بعض الناس يعني سحر فتاة لدرجة أن يكتب بتقابل نوع معين من الناس، إذا رأتهم سجدت لهم من دون الله رب العالمين، إذا علم هذا السحر يقتل هذا السحر. الثاني إذا عرفت مزاولته للسحر دائما بما فيه إضرار ومفسدة للمسلمين، معروف أن فلان أو الساحر اللي في المنطقة الفلانية ما يعمل حاجة حلوة أبدا، دايما مخصص، وطبعا حتى لو عمل فاسمه ساحر بس هو دايما مخصص اللي عاوز يأذي حد يروح له، فهذا عند الإمام وحنيفة يقتل. وذهب الحنابلة إلى أن الساحر يقتل حدا ولو لم يقتل بسحره أحدا، ولكن بشرطين، أن يعتقد إباحة السحر، يبقى الحنابلة يقولون بقتله حدا لا كفرا، يقتل حدا لا كفرا، يعني معنى إيه؟ معنى إن إحنا نصب عليه وندخله في مقابر المسلمين، أما إذا قتل كفرا فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصب عليه ولا يدخل حتى في مقابر المسلمين، لكن بشرطين، إذا كان سحره قد استحل، اسألوا ليه تعملت؟ يقول لك أكبر حلال، ده أنا بخدم الناس، ده لو ما عملتش الكلام ده هو هتلاقي المرض يكسب جزء على طول، فيستحل سحره، فهذا كفر يقتل صاحبه من أجله. ثانيا أن يكون الساحر مسلما لا ذميا، ومسألة الذمي فالإمام ابن حزم رحمه الله رجح أنه يقتل طالما أنه يؤذي المسلمين، مش معنى أنه هو ذمي في وسط المسلمين لو بعض الحقوق أنه يؤذيه فلو أذاه يقتل. لكن الإمام أحمد يقول إن السلاح عنده قد يكون في شريعته أو في دينه حلال، فنحن لا نقتله على أمر مباح، لكن يهدد الرجل ويخبر بأن هذا الأمر من كبائر الذنوب عند المسلمين، فإن لم تنتهي اقتص منه. أما مسألة فك السحر بالسحر وهذه يسمونها بالنشرة، ففك السحر بالسحر شرك والعياذ بالله، لا يجوز فك السحر إلا بأمر جائز مشروع. قال ابن القيم رحمه الله حل السحر بسحر مثله من عمل الشيطان، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيقتل العمل عن المشروع. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، فالنشرة من عمل الشيطان، لا يحل الباطل بباطل مثله ولا يحل الحرام بحرام مثله. واحدة تسألها تقول لك والله هي آخر مرة وما عدتش أعملها أبدا، أنا مش لاقي حد خالص يعالج بنتي ولا يعالج ابني، فأنا هروح مرة وربنا يسامحني. تقول لا لا، هذا والعياذ بالله شرك، ولا يحل الكفر بكفر مثله. بقي أمر أيها الأحبة أشياء نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كمسألة التطير. هناك أمور يتطير بها الناس في القديم والحديث عبارة عن ألفاظ وأفعال الناس بيتشأم بها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشاؤم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل الحسن. ما هي هذه الكلمات أو ما هي هذه الأفعال التي يتشاءم الناس بها في القديم والحديث؟ هذا إن شاء الله ما ترجو إلى بعد صلاة العشاء. من سد فرجة في الصلاة بنى الله له بيتا في الجنة، الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب والترهيب. قلتم بأن السحر بعيد عن الأتقياء، فكيف سحر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبر الأتقياء؟ طبعا تكلمت في هذه المسألة وقلت لحضرتك السحر اللي هو يذهب بالعقل، هذا هو الذي أنا أتكلم فيه، السحر يذهب بالعقل بالكلية، سحر الخمول، سحر الجنون، سحر العشق، سحر القتل والموت، هذا هو السحر المقصود الذي يقصده العلماء. أما سحر التخيير فهو يأتي على كل إنسان، فقد سحر به نبي الله موسى عليه السلام وسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الأمر. أنا مش عارف بقى مسألة تقرأ القرآن على الصوف، إحنا قلنا إن كانت الصوفة دي ملبوسة إيه؟ إن كانت ملبوسة للتداوي، يعني واحد جاب الصوف عشان إيده مجزوعة، إن كانت ملبوسة للتداوي فهذا جائز. أما إن كانت ملبوسة لدفع ضر أو لجلب نفع فهذا هو من باب التمائم ومن باب الحلق التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المنهي عنه. مسألة هاروت وماروت يعلمان الناس السحر، فهل الملائكة تعصي الله عز وجل وتعلم الناس الكفر؟ أما مسألة عصمة الملائكة فإن هذا أمر منتهي منه عند أهل السنة والجماعة، فالملائكة لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإن كان قد خالف في هذا بعض المنتسبين للإسلام كالمعتزلة وغيرهم الذين قالوا إن الملائكة تعصي الله عز وجل، واستدلوا بفعل هاروت وماروت. اقرأ الآية من أولها أخي الحبيب تعلم ويتضح لك الأمر. قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. الناس أصبح من ديدنهم أنهم بدأوا يسحروا الناس فهلك من ذلك خلق كثير، فأنزل الله عز وجل الملائكة حتى تتصدى لهذا السحر، حتى تتصدى لهذا السحر. فكانوا يقولون للناس لا تتعلموا هذا الأمر لأن هذا الأمر حرام يفرق به الله عز وجل بين المرء وزوجته، لأن الناس ظنوا أن فعل السحرة من كثرته ومن شدة انتشاره أصبح أمرا عاديا، فالملائكة ما نزلت إلا لصد السحر، لا نزلت لتعليم الناس السحر بالمعنى الذي يفهمه كثير من الناس. هذا هو الرجل في هذه المسألة، والله عز وجل أعلى وأعلى. طبعا مسألة الطلبة اللي بيحصل لهم أشياء في أيام الامتحانات، ينام كتير وكده، مش كل حاجة تعملها للسحر أو تنسبها للسحر، يعني مش كل حاجة تنسبها للسحر، لأن أحيانا الطالب في بداية حياته يبدأ، أو في بداية السنة يبدأ شديد أو السنة طويلة 9 شهور، يجي في آخر 3 شهور أو آخر شهرين يصاب بالفتور، فيبدأ ينام كتير، الصيف يبدأ يخش عليه، يبدأ ينام كتير. فمعظم الناس يقول لك ابن مسحور، ابن منفوس، ابن، لا مش شرط، فقد يكون هذا عاملا نفسيا. أيضا من أكثر الناس أو من أكثر البشر الذين يدعون السحر النساء. الواحدة كل ما يحصل لها أي حاجة تقول لك أنا مسحور، أنا جوزي حب يعمل له عمل، وهذا أصلا يعني هذا من باب الوهم. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.